بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا مستمسكون بحبل التعظيم. كم نحن بحاجة أن يستمر كلامنا عن الله، وكم هي بحاجة الأمة جمعاء إلى أن تسمع كلاما عن الله يملأ قلوبها تعظيما لله. فإن هذه المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ما وقع فيها هؤلاء البشر إلا من جراء ضعف تعظيمهم لله في قلوبهم. ولو امتلأت القلوب تعظيما للملك جل جلاله لما جرؤت الجوارح على معصية الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. في آخر حديث: الحلال بين. حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في آخر الحديث، كمل الحديث، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لنا كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إخوتي، بنص هذا الحديث مهما قلنا للناس حلال حرام حرام لا يجوز، فلن يتقي الناس الله في الحرام إلا إذا طهرت وسلمت وصلحت قلوبهم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لذلك هذا القلب هو محل التعظيم. لذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين أخذوا العلم فامتلأت قلوبهم تعظيما لله جل جلاله. الشاهد أيها الإخوة، وقفنا على أن الغاية الاعتصام بحبل التعظيم لعصمة الفكر في التوحيد، أن تظل معظما لله جل جلاله، تعيش مع الله في طلب رضا ولا تتجرأ عليه. كم من قلوب تجرأت على الله، فإذا ملأ التعظيم القلوب خشعت القلوب وخضعت. وإذا خشعت القلوب وخضعت خشعت الجوارح وأطاعت. المرتبة الثانية, المرتبة الثانية في منزلة الفكرة الفكرة في لطائف الصنعة, وهي ماء يسقي زرع الحكمة. الفكرة في لطائف الصنعة أن ينظر الإنسان سبحان الملك الله جل جلاله خلق السماوات والأرض وخلق كل ما فيها وسخر ما في السماوات والأرض للإنسان لكي يعبد الإنسان الله. انظر كيف سخر لك الجبال وسخر لك الأرض وسخر لك الشمس والقمر والنجوم والكواكب, كيف سخر لك الدواب والحيوانات والطيور, كيف سخر لك الحديد والصخور ومن باطن الأرض, كيف سخر لك الماء. هذا الأمر يحتاج إلى التفكر فيه. إذا تكلمنا عن أسباب التعظيم فمنها هذا, لذلك قال وهي ماء يسقي زرع الحكمة, ماء يسقي زرع الحكمة, يسقى زرع الحكمة بالتفكر. لأن الحكمة ليست مشاعا بل هي من الاستثناءات التي استثناها الله. في 10 استثناءات في القرآن أن الله يخص بها بعض عباده. قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء, من يشاء, ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فتعالوا لننظر في 10 التي استثناها الله سبحانه وتعالى. استثنى الله عز وجل في 10 أنواع من فواضل عطائه, وذكر ذلك في محكم كتابه. فأقصد أن أقول إشارة لما مر أنني قلت في حلقات سابقة أن الله جل جلاله لا حرج على فضله ولا راد لقدره ولا حاكم على مشيئته. فالله جل جلاله يعطي من شاء ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء بما شاء لا معقب لحكمه جل جلاله الله. فلذلك الله جل جلاله يؤتي الحكمة من يشاء, ولكن كما ذكرنا كثيرا أن بعض هذه المواهب أصلها وهبي وتمامها كسبي, وبعض المواهب أصلها كسبي وتمامها وهبي. بمعنى أن الله جل جلاله قد يؤتي بعض الناس الحكمة ابتداء هبة, ثم هذا الإنسان بعد أن يؤتيه الله الحكمة يحتاج بكسبه إلى تتميمها. يبقى أصلها وهبي وتمامها كسبي. وقد يحصل العكس أن أصلها كسبي, أنني أتسبب أبحث أنظر في ملكوت السماوات والأرض أفعل أفعل أفعل حتى أوت الحكمة. فإذا أوتيت الحكمة ابتداؤها كسبي, بكسبي تممها الله هبة من عنده, فيكون تمامها وهبيا وأصلها كسبيا. اختص الله عز وجل 10 أشياء، استثنى الله عز وجل في 10 أنواع من فواضل عطائه، يعطي هذه الأشياء من يشاء من خواص عباده ويمنعه عمن يشاء ممن لا يرضاهم في وداده، وقطع في شيئين ولم يستثن فيهما، فصار هذان الشيئان حتما على الله، أوجبهم الله على نفسه لأهل الصفوة من خلقه. أما الأنواع المستثنى فيها فأولها أن يعطي الله الحكمة للحكماء، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، لكن أصلها كسبي، اطلبوها بالجوع الصيام وإدمان التفكر في الآيات المتلوة والآيات المرئية وكثرة الصمت. عايزك تطلب الحكمة، إزاي توصل لها؟ نمرة 1، لابد ابتداء من الصيام، لأنه كما قيل إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لذلك ترى كل الحكماء بلا استثناء يدمنون الصيام، يعني ما يعديش عليه يومين اثنين فاطر ورا بعض، مش ممكن، ما ينفعش. قال له ايه؟ قال له يا بني انما وانت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا. اللي عايز الحكمة ما ينفعش الكلام ده معاه. نمرة 1 الجوع. واحد يقول لي الجوع ده انا اذا جحت بيتشتت ذهني، لا بعرف اعمل حاجة ولا اسوي حاجة وباخدها نوم. لا لا لا لا لا لا، الامر يحتاج ايها الاخوة إلى اعتياد، تعود، إلى مجاهدة طويلة. آفة شباب عصرنا الضعف، فعلا دي حقيقة، أن الهمم ضعيفة والأجساد ضعيفة والقلوب ضعيفة والعقول ضعيفة. هذه مصيبة هؤلاء الشباب، أننا ينبغي أن يتقوى هؤلاء الشباب، أن تكون عندهم قوة قلبية وقوة عقلية وقوة بدنية وقوة إرادة وعزيمة. للأسف الشديد أنك تجد كثيرا من الشباب تفكيرهم سطحي جدا، ما فيش عمق في التفكير. ليه؟ في زماننا أكثر ما تراه من الآفات التسرع، حتى زعموا أنه عصر السرعة، فالشباب عايزين كل حاجة بسرعة، عايز يبقى غني بسرعة، وعايز يبقى مشهور بسرعة، وعايز يتجوز بسرعة، وعايز يشتغل بسرعة، وعايز يترقى بسرعة، وعايز يبقى عنده فلوس بسرعة، وعايز يلاقي ثمرة الخشوع جواه بسرعة، وعايز يلاقي نفسه ولي من أولياء الله الصالحين بسرعة، وعايز يبقى عالم بسرعة، وعايز يبقى ناجح بسرعة. هذه الأمور كلها تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى نضج. كل هذه الأمور بلا استثناء وأكثر منها تحتاج إلى وقت. الوقت عامل مهم جدا جدا. أنا قلت قبل كده في مسألة اختصار الطريق أن بعض الناس يريد أن يختصر الطريق، ولكن الذي يختصر الطريق يصل إلى النقطة الخطأ، وإذا وصل إلى النقطة الصحيحة فإنه فقد النضج أثناء المشي في الطريق ده وتأدية المراحل. هذه كلها وقت يثمر النضج العقلي والنضج القلبي. طيش الشباب ده هيبقى لحد امتى؟ واخرتها ايه؟ فلذلك اذا اردنا الحكمة فيحتاج الجوع في البداية. ادمان الصيام، اذا قال لي انا صمت اول يوم وقعت، معلش قاوم تاني يوم، مثلا السحر كويس، مثلا جرب انك تنام بالليل، مثلا مثلا مثلا، في 100 حل. مش خلاص خد قرار انا ما بصوم بقى يبقى مش اصوم. حاول. نمرة 2، ادمان النظر مع طول الصمت. انا برضو كنت عايز اجيب لكم كلمتين اللي انا كاتبهم في مسألة الصفاء الذهني. ان تدبر القرآن يحتاج الى تفرغ والى هدوء والى وقت. لازم الانسان ياخد اجازة ويقعد كده فقط يتدبر ايات القرآن. ولذلك شرع الاعتكاف، الاعتكاف الذي فيه هجر الزوجة وهجر الأولاد وهجر العمل والتبتل والانقطاع لله، أن ينقطع الإنسان في المسجد، قاعد في المسجد تبقى آخر حدود عالمه حيطان المسجد، وآخر وجوه يراها وجوه المصلين بس، وقاعد متفرغ في خباء بحيث لا يرى أحد ولا يراه أحد. التفكر في آيات القرآن، الآيات المتلوة، وأيضا الآيات المرئية. لما تيجي بقى في القرآن تلاقي قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الآية سورة آل عمران للرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ربنا جل جلاله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. شوف الأمر المباشر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، كل شيء انظر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قال الله جل جلاله: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. قال سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قال الله جل جلاله: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الآيات يعني في القرآن كثيرة في الأمر بالتفكر والأمر بالتدبر والأمر بالنظر لتنال الحكمة. يبقى إدمان الصيام 2، إدمان الفكر في آيات القرآن وفي الآيات المشاهدة في الكون 3، كثرة الصمت. فعلا الصمت ده نعمة من نعم ربنا، أن الإنسان يستطيع أن يسكت. وتجد الحكماء في المجالس الكل يتكلم وتجد هذا الحكيم ينظر ويوزع ابتسامات فقط، قلما يتكلم قلما تراه يتكلم، سبحان الله العظيم. فلذلك أنا أقول أنك ينبغي أن تسكت وأن تتعلم الصمت وأن تتعلم أن تسمع وأن تتعلم أن تفكر. كنت أقول لبعض الشباب اليوم أن الخطأ الكبير أن بعض الشباب بيفكر بعد ما ينفذ. لا، فكر الأول وبعدين اعمل، خطط الأول وبعدين اتكلم. لكن بعض الناس بيعمل وبعدين يفكر يقول ويبدأ يصلح. وإنشاء العمل أسهل من إصلاح العمل. الأولى أن الله يعطي الحكمة من يشاء، فاطلبوها بالجوع والصمت ودوام وإدمان التدبر في آيات القرآن والتفكر في الآيات المشاهدة المرئية. الثاني الملك. قال سبحانه: والله يؤتي ملكه من يشاء فاطلبوه بالتواضع والحياء. التواضع، وإحنا تكلمنا كتير في الحلقات دي على أن آفة الآفات الكبر والغرور ورؤية النفس والعجب وطلب محمدة الناس، مرض خطير جدا أن يرى الإنسان نفسه، أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يغتر الإنسان بنفسه. ولذلك قلت أنه من أسباب الفشل أن تجد المغرور عمل حاجة فاغتر واعجب بها وانبهر بنفسه، تاني عمل بعدها مباشرة تلاقيه فشل لأنه لم ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث الرحمة. قال الله: يختص برحمته من يشاء فاطلبوها بالانكسار والتضرع والبكاء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إخوتي، الرحمة إذا رحم الله عبدا فقد بلغ العبد غاية المنى، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالعصمة من فتن الدنيا رحمة الله، والعصمة من عذاب الآخرة رحمة الله. فاطلب الرحمة، ولكن الرحمة خاصة، يختص برحمته من يشاء. قل لي ونروح فين؟ من ورحمتي وسعت كل شيء. أقول لك كمل، أنت وقفت لي. قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وسعت كل شيء لكن هتكتب يختص بها مين؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. عشان كده بقول لك إن الرحمة تطلبها بالانكسار بين يدي الله. ابن الجوزي بيقول إيه؟ تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. كلما أظهرت ضعفك وانكسرت وخضعت وذللت كلما رحمك. يا ترى ممكن ناخد الوقت من دلوقتي لحد ما ألقاكم في الحلقة القادمة في هذا المعنى، ننشغل بتنفيذ وتطبيق والحياة في هذا المعنى اللي هو الانكسار لله والذل والتضرع والبكاء وطلب الرحمة. أسأل الله أن يرحمني وإياكم رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.